بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الدرس فيما يتعلق بأداب الصيام الواجبة والمستحبة، وقد سبق من أهمية هذه الآداب وأعظمها مكانة الصلاة، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في شأنها وفي أدائها في أوقاتها، وأن يكون من المحافظين عليها حتى يكون له عهد عند الله أن يدخله الجنة. والأدب الثاني مما يجب على الصائم أن يجتنبه الكذب، فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والكذاب محروم من الهداية. إن الله لا يهدي القوم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فمن أسرف في الكذب وحياته الكذب فهذا محروم من الهداية. وأعظم الكذب كما سبق بيانه في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي عليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، وأن تحفظ لسانك، فلا تقول لشيء هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا لا يجوز، محرم. والكذب في المعاملات، الكذب في التعامل مع الناس، هذا كله لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى بالصادق الأمين لصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. فلك في رسول الله أسوة حسنة. أبو سفيان رضي الله عنه وهو في حالة الكفر والشرك والعداوة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ما استطاع أن يكذب عند هرقل ملك الروم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ما استطاع، خشي أن يؤثر عنه أنه كذب أو أنه كذب. فهذا الذي منعه وهو في الكفر، فكيف وأنت في الإسلام كيف تكذب وكيف تتعامل بالكذب؟ والكذب استثناه الشرع في ثلاثة مواضع قد سبق بيانها، في الحرب وإصلاح ذات البين وما بين الزوجين. والغيبة أعظم إثما وأعظم جرما لا يدخل الجنة نمام، وهي نقل الكلام على وجه الإفساد. فلا يجوز لك يا أخي أن تنم، فالنميمة شأنها عظيم، هي الحالقة وهي المفرقة بين الناس، ولا سيما إذا صاحبها الكذب كذلك زاد جرمها وزاد إثمها والعياذ بالله. فينبغي عليك أن تحفظ نفسك من الغيبة، وأن تحفظ نفسك من النميمة، وتحفظ نفسك من الكذب، لأن مما يجب حفظه كذلك أن تحفظ نفسك من الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فينبغي عليك ألا تغتاب أخاك، فإن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته فيما ليس فيه فقد بهته، أي افتريت عليه كذبا وبهتانا. ومن الآداب التي يجب عليك أن تتجنبها أيها الصائم الغش. يقول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، كما ثبت عند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكلمة من غش فتشمل الغش في كل شيء، في البيع، في التجارة، في الصناعة، في التعليم، في المناصحات، في المشاورات، في حسن الصحبة وما شابه ذلك. فلا بد للإنسان أن يتقي الله عز وجل، يكون صادقا ناصحا أمينا، لا يكون غشاشا. فلا يجوز لك الغش لا في بيع ولا في تجارة ولا في صناعة. فما أكثر الغش في هذه الأزمنة؟ إن أردت في الصناعات فحدث ولا حرج، إن أردت في التجارات فحدث ولا حرج، إن أردت في البيع والشراء فحدث ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث للمناسبة، رأى رجلا معه صبرة طعام، معه صبرة طعام، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في داخل الصبرة وهي كومة من الحب من الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته ماء السماء. قال: من غشنا فليس منا. يعني كان الواجب أن يظهر المبلول ويجعله ظاهرا، فجعل الجاف من فوق وجعل المبلول من الداخل، والحب إذا أصابه الماء أفسده. فمن ذلك قال: فمن غشنا فليس منا. فينبغي على الإنسان يكون صادقا في بيعه وشرائه. الآن انظر إلى الصناديق الفواكه أو الخضروات أو ما شابه ذلك، الطبقة العليا درجة أولى، والطبقة الثانية الله أعلم بحالها، غش وخداع. فهذا لا يجوز، ما يجوز، ما يبارك الله عز وجل لك في كسبك. كذلك الآن تجارات مقلدة، يأتي ويقول: هذه صناعة كذا وصناعة كذا، وهي صناعة هنا وطنية، ويضع عليها استيكر كما يقال إيطالي ياباني أمريكي ولا أي كان من هذه الصناعات التي لها قيمتها في السوق. فهذا غش وخداع، لا يجوز. لا بد أن تكون صادقا. منتجات مقلدة بشيء يعني كبير جدا جدا مهول، فينبغي عليك أن تصدق الله عز وجل وتصدق الناس، ولا تغش ولا تخدع. أطم مطعمك ومشربك تكون مستجاب الدعوة يا أخي، هكذا ينبغي عليك. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فمطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني. من الأمور التي يجب أن يجتنبها الصائم المعازف. ولما نقول الصائم فهذا لا يعني أن المفطر أو في غير رمضان أنها تباح هذه الأمور، بل كلها محرمة. ولكن رمضان له مكانته وله شرفه الزماني، فينبغي على الإنسان أن يعظم هذا الشهر وليحترم حدود الله وأن لا ينتهك حرماته سبحانه وتعالى. فالمعازف كل آلات له تحرم محرمة، ما في شيء مستثنى إلا للنساء فقط. الدف الطار، هذا الطار، الطبل حرم، كمنجة، القانون، العود، البيانو، أيا كان من هذه آلات الطرب ما يجوز أبدا. الربابة حرمها العلماء وبينوا أنها محرمة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ما معنى كلمة يستحلون؟ دليل أنها محرمة. فلان يقول لك استحل شيء، استحله لأنه كان حراما، لو كان حلالا ما يقال له أنه استحل. فهذا كونه محرم وهي مقرونة كذلك، دلالة اقتران هذه كذلك لها وجه. الحرير محرم على الرجال، الخمر محرم على الرجال وعلى النساء، والمعازف كذلك محرمة على الرجال وعلى النساء إلا الدف. والحر الذي هو الزنا، كناية عن الزنا، وهو اسم للفرج أو كناية للفرج، فمحرم على الرجال وعلى النساء. فهذا دليل على أن هذه المعازم محرمة. وإذا صاحبها الغناء كذلك زادت تحريما: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما هو لهو الحديث؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله، والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وأيضا كما ثبت عن غير واحد من السلف أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فينبغي الإنسان يترفع عن هذا الغنى المحرم الماجن الذي فيه وصف للعورات أو فيه وصف لشيء من المحرمات أو إظهار العشق والغرام وما شابه ذلك، التي هي أمور لا تنبغي ولا تليق. أما إنشاد الشعر العربي فصيح بلحون العرب هذا ما في بأس بدون معازف، فكما يقال الرجز أو الحدى أو ما يفعله الناس، هذه الزوامل التي تجد بعض العمال يزمل ويقول بعض الأبيات ويرددها وهو يعمل ويشتغل يحرك نفسه، ما في بأس، هذه ما في بأس، ما في لا آلة طرب ولا فيها كلمات محرمة ولا شيء، لأن الشعر الغناء من الشعر، والشعر كما قال عليه الصلاة والسلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فيه الحسن وفيه القبيح، إذا كان يظهر الشجاعة البسالة المروة الكرم الأخلاق الآداب ما في بأس، مواعظ تذكير ما في بأس، لكن هجاء يهجو إنسان أخاه المسلم ما يجوز، لكن هجاء المشركين جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان بن ثابت هجوم فإن معك روح القدس أي جبريل عليه السلام، فكان حسان بن ثابت شاعر رضي الله عنه ويهجو المشركين، وكان هجاءه يؤثر في المشركين أشد من النبل والسيف، بعض الناس كلمة تجرحه أعظم من أن تضربه أو تلطمه أو تضربه بالسيف، أحب إليه أن تضربه بالسيف ولا أن تقول في هذه الكلمات، فالكلام له وقعه خاصة من إنسان فصيح البليغ. فينبغي علينا أن نترفع عن آلات المعازف، فلا يجوز لك أن تستمع أثناء الأخبار المعازف، أغلق الصوت، ولا أثناء المذياع في أخبار أو ما شابه ذلك، أو النظر إلى الحرام في التلفاز بحجة الأخبار، ينظر إلى المرأة العارية والعياذ بالله المتبرجة السافرة، هذا ما ينبغي، ممكن تسمع الأخبار بدون ما تشاهد هذه المناظر، فانتبه على صيامك وانتبه على أن تقع في الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الإنسان ما ينفع أنه يصوم عن الطعام والشراب، وما يصوم عن المعازف ولا على الغنى ولا على نظر الحرام ولا الأمور المحرمة، هذه كلها ينبغي عليك أن تجتنبها. هناك آداب قد سبق بيانها ولكن نجملها ونوجزها، آداب مستحبة، السحور، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك كما في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه، فمن حديث أنس رضي الله عنه، وأيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وقال: نعم سحور المؤمن التمر، والسحور كله بركة فلا تدعوه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن يجرع أحدكم بجرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فلأن ينوي بها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا هنا بركة، وكذلك التقوي وأن يكون يعني عونا له في بقية يومه. والسنة تأخير السحور، هذه من السنة، وأنه له أن يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن الأذان الثاني أمسك إلا أن يكون الإناء في يده، فلا مانع من أن يقضي منه حاجته. وأيضا من آداب الصيام تعجيل الفطر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه وعن أبيه. ويستحب لك أيضا الفطر على رطبات أو تميرات أو أن تحسو حسوات من ماء، وتحاول أن تعجل إلى الصلاة، لأن يستحب تعجيل صلاة المغرب ولا ينبغي تأخيرها. كذلك من المستحبات وآداب الصيام الإكثار من الدعاء في هذا الشهر، ولا سيما لك دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من هذا الشهر المبارك، ادعو أن الله يصلح أحوال المسلمين، يصلح أحوالك وأحوال ذريتك وأهلك وأبنائك وأخوانك وجيرانك. المسلمون يمرون بمحنة عظيمة، محنة عظيمة وكرب تكالب عليها الأعداء من كل مكان، يحاولوا أن يجعلوا بأسهم فيما بينهم البين، يسلطوا بعضهم على بعض، فادعوا الله أن الله يرفع هذه المحنة ويرفع هذا البلاء ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محن وفتن، قتل وسفك دماء وهتك للأعراض وإلى غير ذلك. وأيضا من المستحبات وأداب الصيام الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل في كل ليلة من رمضان قراءة القرآن، وفي العام الذي قبض مرتين راجعه. فأنت اغتنم ذلك. والسلف الصالح يقولون إذا جاء رمضان إنما هو لقراءة القرآن وإطعام الطعام. وهذه من المستحبات وأداب الصيام أنك تفطر الصائمين وتطعم المحتاجين والفقراء والمساكين. من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. هكذا ينبغي عليك يا أخي أن تجتهد وتحافظ على هذا الخير العظيم من صلاة التراويح والقيام. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للصيام والقيام وقراءة القرآن، ونجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح ولاة أمرهم يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.